بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. الحديث من بين أهل النجف، من موكب النجف، من حسينية النجف، من بين أهل النجف، مع ذكر النجف في قم المشرفة له نكهة خاصة. النجف وقم هما رمز الإمام المهدي روح له الفدا، عاصمته ترى منزل ظهر الكوفة، ليس الكوفة، نجف يعني. وأنصاره من قم، رايات خراسان يعني رايات قم. فلذلك في أجواء شهر رمضان عندما نتحدث عن النبي وأهل بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم في عطر النجف ومن أرض قم المشرفة ومع مؤمنين أبرار، معناه أن أنوار أهل البيت عليهم السلام تجلل ذلك المكان. أسأل الله أن يعمر قلوبنا بأنوار أهل البيت الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، وفي البالتوك أيضا مؤمنات، السلام عليكم أيتها الأخوات على المؤمنين والمؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هاتين الليلتين عن غلو الوهابيين في عمر بن الخطاب وبني أمية، وفي ثلاث ليالي إن شاء الله آتية حديثنا عن مقامات أهل البيت روح لهم الفداء، وعن تقصير المسلمين وتقصيرنا في معرفة حقهم وواجبنا تجاههم صلوات الله وسلامه عليهم. وإنما اخترت هذا الموضوع في هذه الليلة لأن الوهابية وظفوا عمر بن الخطاب ضد الشيعة ورفعوا رايته ضدنا، ويريدون أن يواصلوا قتلنا باسم عمر بن الخطاب. الله وكيلكم، شهد لي شهود ثقات عدول من المؤمنين في السعودية أنه أحد الشرطة في المسجد النبوي ما عجب شاب، لم يعجبه، ما عرف يقرأ زيارة، رأسا أخذوه وادعوا عليه بأنه سب الصحابة، وكل ما عندهم دليل عليه، وما كان هو هذا يم الصحابة أبدا، كان يزور أهل البيت عليهم السلام. ادعوا عليه وحكموا عليه بالإعدام وقتلوه، وكم قتلوا في الحجاز ولا يستطيعوا أن يقتلوا أكثر بحجة أنه يسب الصحابة. من الصحابة؟ يتكلم على عمر بن الخطاب. إذن جعلوا عمر بن الخطاب عصا رفعوه شعارا من أجل عدائنا وتقتيلنا. في هذه الأيام صرفوا ويصرفون كثيرا، الوهابية أكثر الفئات تصرف في محاربة الحق وأهله، في محاربة أهل السنة والجماعة، كما صرفوا من الأول هم يأخذون الفلوس البريطانية، الأموال الإنجليزية يصرفونها ضد الدولة العثمانية من أهل السنة والجماعة، ثم الآن يأخذون أموال النفط وينفقونها ضد أهل السنة والجماعة وضدنا نحن أيضا مضاعفا. أنفقوا أموالا طائلة على مسلسل يهتمون به هذه الأيام عن عمر الفاروق. هذا المسلسل أو البرنامج طبعا مفتي الوهابية قال لا يجوز لأنهم أظهروا شخصية عمر، ليس لأنهم ما حققوه وكذبوا فيه، ليس لم يحرموه من أجل المكذوبات، حرموه لأنهم أظهروا وجه عمر. طيب إذا إظهار وجه عمر بالفيلم حرام، لماذا بالأمس والسنة الماضية الفيلم الذي كان أظهروا فيه الحسن والحسين كان حلال؟ وين كنت نايم أيها المفتي؟ لماذا ما أفتيت؟ إذا عمر صحابي، هؤلاء صحابة وأهل بيت، وإذا عمر من أهل الجنة، هؤلاء سيدا شباب أهل الجنة. إذا إظهار بالفيلم حرام، إظهار الحسن والحسين، لماذا ما تكلمت؟ لا مهم مهم، الحسن والحسين مهم، لكن عمر أهم. المهم أني أردت أن أبين لكم تاريخنا معهم هؤلاء في تعصبهم وغلوهم في عمر بن الخطاب. يقولون أنتم مغالون بأهل البيت، لا والله نحن مقصرون، هم أهل الغلو. لم أعرف أحدا من المسلمين من أهل الغلو كما هو الوهابية. الوهابية أهل الغلو حتى على أهل السنة والجماعة، ونحن مع أهل السنة والجماعة ما عندنا مشكلة، نتفاهم نتعايش. وانظروا في العراق، في العراق سنة وشيعة متعايشون متفاهمون متجاورون، يسكنون في بلد واحد في حي واحد، يتزاوجون يتزاورون، ذولاك ينذرون لأهل البيت عليهم السلام، يزورون. أنا كنت في ديالة والسنة يصلون معنا، يذهبون إلى كربلاء والنجف معنا، يشاركون في مراسم أهل البيت عليهم السلام، لا يوجد مشكلة. حتى دخلت سوس الوهابية، حتى دخل هوى نجد المسموم، حتى دخل نصب بني أمية وبدأ يخرب أولئك، وخرب تعايش السنة والشيعة في العراق. الحمد لله الآن يعيدون بناءه، لكن هؤلاء هم سوسة فتنة، هؤلاء عملهم الفتنة بين المسلمين وتحريف أهل السنة. وإذا خالفهم أهل السنة والجماعة الله وكيلكم يفجروهم قبلنا. الآن انظروا كم قتلوا من أهل الصحوة، يحقدون على جماعتهم خاصة اللي كان موافقهم ثم خالفهم، يحقدون عليهم مثلنا وأكثر منا. المهم أن الوهابيين غلاة لم يعرف التاريخ أكثر تطرفا وغلوا وتكفيرا منهم، وهم الآن يريدون يمشون سياستهم في العالم الإسلامي. يقولون للأزهر يلا اطلب من علماء الشيعة أنه يتركون طعن في أبي بكر وعمر، وإلا فكفرهم، اتركوا حرية الرأي للناس، ما بكم. إخواني الأعزاء، ينبغي لكم أن تعرفوا قصة سياسة الحكومات السابقة معنا في قضية أبي بكر وعمر. خلاصة الأمر، نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام، عقيدتنا من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسل رسول الله ومعه 12 إماما هم دعوة إبراهيم. إبراهيم وإسماعيل لما بنوا الكعبة لمن بنوها؟ بنوها لرسول الله والذين معه. شوفوا بسورة محمد ما قال والذين آمنوا معه، قال الذين معه، يعني أرسلوا بعثوا معه مؤمنين محتاجون آمنوا. محمد رسول الله، اللهم صل على محمد. والذين معه يفسروها بالصحابة، الذين معه مرسلين معه. بعدين مثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه. ما معنى زرع اخرج شطأه؟ مثل الشجرة تخرج فسلانها. الشطأ اولاد الزرع. يا من تفقهون العربية، هذا يقول هو الشجرة المباركة، هذه الشجرة الطيبة تخرج فسلانها، هم دعوة إبراهيم، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. أمة مسلمة لك، يقول الأمة الإسلامية، عم الأمة الإسلامية من ذرية إبراهيم، يقول من ذريتنا، يعني من ذرية إسماعيل. أمة مسلمة لك، هؤلاء المجموعة منظومة الإمامة النورانية الربانية، هؤلاء المنظومة. الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وآله ويؤدي الرسالة، يأسس الأمة، يأسس الدولة، يبني الأمة، يطلق المد الحضاري، وهالسفينة يسلمها لهؤلاء ويوصي الأمة إني تارك فيكم الثقلين، الثقلين كتاب الله وعترتي، كتاب الله وعترتي. ما قال صحابتي، شو نسوي له غصبا عليه تقولوا قال صحابتي وعترتي، قال كتاب الله وعترتي، يعني اعتقادنا أن منظومة الإمامة هي بعد النبي صلى الله عليه وآله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم، الأئمة رحماء بينهم لأنهم نور واحد وما مختلفين مع بعضهم، لكن الصحابة رحماء بينهم. وين الرحماء بينهم؟ قتلوا بعضهم البعض. حتى عمر يتكلم على أبو بكر يقول خلافته كانت فلتة، وقى الله المسلمين شرها. يقول واحد ما تصورت أن يطعن في خلافة أبو بكر على المنبر، يقول كانت فلتة وقى الله المسلمين شرها، يعني هو لازم يجي بدل أبي بكر. هم الصحابة قتلوا بعضهم، وين رحماء بينهم؟ لا يوجد رحماء. إذا تقولون الذين مع رسول الله صلى الله عليه وآله رحماء بينهم، لن تجدوا صحابة واحد على الثاني يتكلم، واحد على الثاني ينتقد، واحد يطعن بالآخر، تخاصموا، تقاتلوا، تحاربوا، قتل بعضهم بعضا، إن رحماء بينهم؟ إذن ليسوا هم الرحماء بينهم، الذين معه، هؤلاء زرعه، أولاده، عترته، من جبه فروع شجرته. أنا وعلي من طينة واحدة، من شجرة واحدة. هذه الشجرة الطيبة، مثل شجرة طيبة، كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. هؤلاء هم. نحن عقيدتنا أن بعد النبي صلى الله عليه وآله الأمر الطبيعي، كل نبي له أوصياء. لما توصل لنبينا تنسد القاعدة الربانية، ذرية بعضها من بعض. لما توصل لنبينا يطلع مو ذريته، يطلع مو ذريته، يطلع زوجته وأبوها، ما يمكن، هذا غير معقول. لكل نبي أوصياء، حواريون، نقباء. لإبراهيم له آل إبراهيم، ومحمد أفضل من إبراهيم، وآل محمد أفضل من آل إبراهيم. عقيدتنا من الأول أنه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هؤلاء، وهذا أمر طبيعي والكل يرونه أنه طبيعي. والنبي صلى الله عليه وآله من أول ما بعث إلى أن التحق بالرفيق الأعلى وهو يأكد عليهم، وبحجة الوداع دزور المسلمين تعالوا أودعكم أعلمكم معالم دينكم، وخطب ست خطب في كلها أكد من بعده لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. على منو؟ على السلطة، على الدولة. صارت دولة كبيرة مطموع بها، صارت دولة من اليمن إلى مشارف الشام، كل الجزيرة بها. هؤلاء قبائل العرب على فرس تعارك قبيلتين، على بعير تعارك قبيلتين، على شاة تعارك قبيلتين. صارت دولة، لماذا لا يطمعون بها؟ قرروا إبعاد أهل بيته. طيب، قرروا إبعاد أهل بيته، يقولون بالبيعة. كل عمر البيعة بالاختيار، البيعة من شروط الاختيار، بيعة مثل البيع. قلت لأحد علمائهم إذا واحد شال مسدس على رأسك وقال يلا وقع لي بيع سيارتك، ووقعت له، هذه بيعة شرعية؟ بيع شرعي؟ قال لا. قلت له ليش إذن بالإجبار بيع غير شرعي ما له قيمة؟ طيب كيف البيعة تحت السيف؟ وهددوا عليا، وهددوه بإحراق بيتهم كل بما فيه بالنار، وجروه تفتخرون بيها. وقولة لعلي قالها عمر، أكرم بسامعها أكرم بملقيها. من هالكلام تفتخرون بيها؟ حرقت دارك لا أبقي على أحد إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها. تفتخرون بيها أبي؟ أنه والله شلت المسدس عليه، قلت يلا وقع لي على بيع سيارتك. هذا منطق؟ أين المنطق؟ أين القانون؟ أين العدل؟ طيب أنتم بالأخرى بالنتيجة جبتم خليفة غير أهل البيت وأجبرتموهم على بيعته. طيب اتركوا لهم الحرية، اتركوا لنا الحرية. هؤلاء منهم أهل السنة والجماعة، منهم نبلاء يعرفون قيمة حرية الرأي. نقل ينقل الشيخ الخنساري، السيد الخنساري ينقل عن كل هو ونواب صفوي كانوا في الحج، وكان حسن البنا هذا رئيس الإخوان، الآن أكثرهم انحرف عن هذا التفكير. كل كانوا في المدينة في المسجد النبوي، وصار كلام، صار كلام أنه الزهراء سلام الله عليه أدانت خلافة أبي بكر وخطبت ودعت الأنصار للقيام المسلح ضدها، وقالت أنها غير شرعية وهذا كذا. واحد استنكر الموضوع، قال حسن البنا قال ليش تستنكر؟ هذا مذهب سيدتنا الزهراء، ست الزهراء عندها مذهب، ما لها حق تكون عندها مذهب؟ مذهب سيدتنا الزهراء ما تعترف بشرعية خلافة أبو بكر. طيب كونوا بهالمنطق، لا، الذي ما يعترف يجب أن يقتل. منين جبتوها؟ وتقولون حرية رأي. إخواني الأعزاء، الذين كانوا يحترمون رأي الآخرين بس النبي وأهل البيت صلوات الله عليهم. النبي لم يجبر أحدا على بيعته، علي هو الخليفة الوحيد الذي لم يجبر أحدا على بيعته أبدا. عبد الله بن عمر، سعد بن وقاص، وأسامة، كم واحد ما بايعوا رحمة الله عليه ملك الأشتر، خلى أجيبهم أجرهم على إذنهم، خلى أتركه عبد الله بن عمر أعرف من زغر سيء الخلق، أتركهم ما أجبرهم. لم يجبر أحدا على بيعته، لم يجبر أحدا على الحرب معه. مقتنع يقاتل معي، ما مقتنع لا، تعالوا شوفوا الآخرين إذا ما راح للحرب يهدمون بيته يسجنونه. إذن الذي يحترم إرادة الإنسان حقوق الإنسان النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم. وبدأت مشكلتنا منذ أن اضطهد أهل البيت عليهم السلام، بدأ اضطهادنا وبلغ أوجه على يد بني أمية على يد الوهابية، يبلغ أوجه. السنة مشكلين، منهم لينين معانا ومنهم لا، قلدوا الوهابيين مع الأسف. إخواني الأعزاء، نحن موقفنا مع أئمتنا عليهم السلام أن عقيدتنا لنا نعتقد بأن الإمامة لأهل البيت 12، الأمة أبعدتهم، اضطهدتهم، قتلتهم، هذه شغلة الله عز وجل. لما وصل الأمر للثاني عشر منهم الله قال ما أسمح لكم، هذا أمدد في عمره، مشروع لا بد أن أحققه، والله غالب على أمره، أنا بعثت رسول الله وهؤلاء عترته لأكمل مشروعي لأظهر بهم الدين على الدين كله، لا بد أن يتم هذا المشروع. أولئك لا. إذا نتيجة ماذا كانت؟ نصبوا أشخاصا وقاتلونا من أجلهم. يعني ينصب هذا الشخص، هذا يقول من يواليك هذا صاحب دين، والذي لا يعترف به هذا خارج عن الدين. طيب عم نفرض أنه أنا ما واليت جماعتك خارج عن الدين، تركني وشأني. لا، لازم غصبا عليك تعترفي وإلا تقتل. هذا الاضطهاد للرأي، هذه محاكم التفتيش، هذه الجبرية، هذه الدكتاتورية، هذا هو التحكم. واحد كاتب كتاب في مصر الإمامة والقيادة، دكتور هو، يقول أنه حكوماتنا العربية ليش ما تتحمل الرأي الآخر؟ كل تاريخنا هذا من زمن عمر ما نتحمل الرأي الآخر، عمر ما يتحمل الرأي الآخر، وإحنا ما نتحمله، كل من خالف خلص لازم يقتل. إذا نحن مشكلتنا أنه سلبوا حريتنا ويريدون أن يجبرونا. نقول لهم يا إخواننا، نحن تريدون من مثلكم برموزكم، أهلا وسهلا لكم، رموز مقدسة، إحنا ما نتكلم حقائق تاريخية وأحداث وغيرها نذكر، سب وشتم وطعن غير علمي ما نتكلم فيه. أنتم أيضا احفظوا لنا رموزنا، عندنا رموز مقدسة. الآن نقول هذا للوهابيين، نقول لهم نحن عندنا رموز تمسونها أنتم ليل نهار، أنتم في قنواتكم في إعلامكم ليل نهار، علماءنا تمسون بهم، أعراضنا تمسون بها، تتهمون أنواع الاتهامات بإمامنا صلوات الله وسلامه عليه، تطعنون به، أبو طالب كبير الصحابة والناصر الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله تطعنون به، أبو النبي وأمه من رموزنا، عبد المطلب من رموزنا، احفظوا لنا رموزنا، وأنتم عندكم رموزكم أربع رجال وامرأتين، أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية، هؤلاء الأربعة، وثنتين عائشة وحفصة، والباقي متنازلين عنهم أنتم. الآن إذا واحد يتكلم على سعد بن معاذ ويكفره ما يهم، لأن يعني عمر كفره، قتلوه ما يهم. إذا واحد يتكلم على الذين قاتلوا معاوية، قاتلوا عائشة في الجمل، يتكلم عليهم ما يهم، قاتلوا معاوية في صفين وقتل منهم فوق المئة من الصحابة ما يهم، يتكلم على من عررت من الصحابة، لكن هؤلاء بس احفظونا لهم. اذا هم نصبوا رموزا في مقابل اهل البيت عليهم السلام. يعني النبي قال انا وعترتي، كتاب الله وعترتي، هم نصبوا مقابلهم صحابتي. النبي قال عنهم صحابتي، كل قال عنهم، متى قال؟ كل قال عترتي وقال صحابتي. ما يمكن، لا يمكن أن يأمرنا النبي صلى الله عليه وآله بالمتناقض. هم لا يقبلون، عندهم حديث أنه أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا اللي تسمعونه بالقنوات بالراديو ليردد خطباءهم، علماءهم يقولون هذا موضوع غير صحيح. ليش يقولون؟ لا يمكن، لأن الصحابة تتمسك لك بصحابي واحد وأنت تكون ناجي، ويجي واحد يقول أنا أتمسك بسعد بن عبادة اللي تكلم على أبو بكر وعمر وعلى السقيفة وأدانها من أصلها. إذن بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ أنا أقتدي بسعد وأعارض أبو بكر وعمر، يصير؟ أقتدي بفلان وخالف فلان، أقتدي بفلان، أقتدي بعلي خالف غيره. يقولون لا، هذا حديث موضوع، ونحن معهم. نعم حديث موضوع، بس ليش تستشهدون بي دائما؟ ما دام علماءكم اكثر من 10 من نقادهم وعلماءهم وفي اصول الفقه لمن يبحثون هذا الحديث يقولون حديث موضوع ولا يصح لا التمسك بقول اي صحابي ابدا، هذا غلط غلط، وما يكون مقبول عند الله انه اشوف لي صحابي وانا اقتدي به معناه مثل النجم اهتديت به. نعم نحن معهم، نقول لهم هذا الحديث ليس موضوعا مسروقا، اصله لاهل البيت عليهم السلام، اصله اهل بيتي كالنجوم. بايهم اقتديتم؟ اهتديتم لان خطهم واحد نورهم واحد، اي واحد تقتدي به راح يوديك على الباقي، ما عندهم تعدد، لكن الصحابة عندهم تعدد. اهل بيتي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم صلوات الله وسلامه عليهم. اخواني الاعزاء، نحن نقول لاخواننا اهل السنة والجماعة، ايها الاخوة، يا اخوتنا في الاسلام، يا اخوتنا في الانسانية واخوتنا في الاسلام ايضا، انتم احفظوا لنا رموزنا ونحفظ رموزكم، البحوث التاريخية ابحثوا لا بأس. ونقول للوهابية تريدون تقدسون انتم فلان وفلان، ما عندنا مانع، لكن لا تمسون بالاخرين، لا تمسوا باهل البيت، ولا ترفعوهم عصا لتقاتلونا بهم. الان هذا مسلسل ما هدفهم منه مسلسل عمر، من اجل ايش؟ بعد ما وصلوا سيصلون ستعرفون. هذا مسلسل ماخذينه من كتاب، هذا الكتاب محمد علي الصلابي، واحد ليبي كان يدرس في المدينة وهابي، ويقول هم شجعوني اني اكتب هذا الكتاب، عنده كتاب الفاروق، نفس كتاب مسوينا فيلم. وهذا الكتاب اللي يقرأ يتعجب منه. نحن نقول لهم جيد، تريدون تسوون أفلام سووا، تسوون كتب سووا، ولكن أعطوا الحرية لغيركم أيضا يبين الحقائق. لا يمكن أنه أنت تفرض علي شيء وتقول هذا هو الحق. يقول أنه عمر بن الخطاب كان يجلس في دار الندوة، على كيفك، مهلا مهلا مهلا، من اللي قال؟ اعطينا مصدر. يعني تكذب بالجملة. عمر بن الخطاب هو يحدث عن نفسه يقول انه كنت ارعى الابل لابي الخطاب وكان فظا غليظا، وكنت انا واختي ما إلنا الا ثوب واحد وما عدنا اكل، وارجع الخالات يعطوني كف زبيب فقط. وبعدين يقولون بني عدي كانوا 20-30 نفر في مكة وسرقوا بعيرا فأجلاهم أهل مكة، طردوهم خارج مكة إلى وين؟ إلى منطقة يسموها الحثمة. أنا في مكة دورت الحثمة الحثمة ربع عمر وين، وإذا خارج مكة أحجار كبيرة سود، هذه هي حي عمر وبني عدي. اذا عائلة غير معروفة وسووا هذا العمل وطردوهم، وين كان من دار الندوة ويجلس مع الرؤساء وسفير قريش؟ عمي ليش تكذبون؟ كان يدافع عن رسول الله وانه لما اسلم عز الاسلام وطلع المسلمين. طيب عان اذا هو كان هالشكل ليش حاصروا النبي في الشعب 3.5 سنين على الاقل؟ حاصروا رسول الله بني هاشم في الشعب، وين كان؟ ما دفع عنهم، ما تكلم له، ما حتال حتاية. ابو بكر يقولون تقول ابنته انفق 1000 اوقية ذهبا، 1000 يجي الذهب يقول 1000 يمكن بها 1000 زيادة، الله يعلم، مو واحدة زيادة يا ذهبي، كلها زيادة. اذا بحصارهم بالشعب، اذا هالقد انفق فلوس ابو بكر على رسول الله صلى الله عليه واله، ما يجي واحد من التاريخ يقول دزل صاح حنطة لاولاد بني هاشم وهم يتفاغون من الجوع من العطش. وين؟ لو كان لبان الناس عندها عقل نحن نقول تكلموا اكتبوا سووا برامج، ولكن اقبلوا الحوار ايضا، اقبلوا الاراء الاخرى. يبدأون يقولون انه كان مع عماله، ارسل الى عماله وانه هو ميزان العدل. طيب اذكروا ما هو مجمع عليه من التاريخ، ان عمر بن الخطاب شاطر عماله. كيف شاطرهم؟ قاسمهم، يعني يبعث الواحد قال لهم انتم اكلتم اموال الله واكثرتم من اكل الحرام، يلا يبعث كل واحد نصف لك ونصف لنا، ويقاسمهم نصف له ياخذه ونصف يخلي لهم اياه، حتى انه خالد بن الوليد اخذ منه فردة نعال وخلى له فردة نعال. هذا من عدل عمر. طيب تعالوا شوفوا هذه في التاريخ وانظروا ماذا قال علي سلام الله عليه. قال شوف هذا يريد يسوي عدالة، هذا اذا كان هذا المال لله وسرقوه لازم يصار كله ويرجع لبيت المال ويعزلهم، ليش خلاهم؟ واذا كان الهم فيحرم عليه ان يأخذ منه شيئا، ليش اخذ النصف؟ هذا العدل. اقبلوا انتم، يقولون ان عمر لم يعذب احدا ابدا، وكان كلهم لا لا تكونوا شديدين على محمد والمسلمين معه. متى هذا؟ هذه فقهاءكم، هذه كتبكم، عذب فلان الأمة وفلان، وكان يخبط بفلانة ويقولها تعبت انا واضربش، المعذرة الى الله واليك، تعبت انا واضربش. ويقولون اسلم، اسلم مبكرا. تعالوا هذه انتم تذكرون في كتبكم ومصادركم ان لما المسلمين هاجروا يقول قلنا لفلانة اسلم عمر بن الخطاب، قالت لا والله لا اصدق انه اسلم حتى يسلم حمار الخطاب. كلهم يذكرون هذا، اذا شلون طلع من الاول مسلم؟ قبل هذا كان مسلم. اذا اردتم ان تذكروا التاريخ فاقبلوا الآراء الأخرى من مصادركم. نحن مع بسط الأمور، بحث الأمور العلمية التاريخية. يا حبذا نتمنى أن تكون أفلام موضوعية تناقش، ندوات، حوارات، كتب، مناظرات تبين، تكشف واقع التاريخ. ماذا جرى زمن النبي صلى الله عليه وآله؟ ماذا جرى بعده؟ سيرة هؤلاء الرموز الذين وضعوهم في مقابل أهل البيت عليهم السلام، سيرة أهل البيت عليهم السلام. نحن معكم، تفضلوا بينوا ونحن نبين ببحث علمي منطقي أكاديمي عصري عقلاني. يا أهلا وسهلا، ولا واحد يمثلكم بأحد أبدا، وإنما مناقشة علمية. حبذا نحن في عصر العلم، ونحن اعتقادنا ان الامة كلما اقتربت من ظهور الامام روحي له الفدا، كلما بدأت هذه الامور تتضح شيئا فشيئا، تتضح الى ان يظهر روحي له الفدا هو ويوضح. ويا له اسبوعين في المدينة سيهز العالم امامنا روح له الفداء، ويكشف للعالم مجريات التاريخ وظلامة اهل البيت عليهم السلام ومقامهم. اخواني الاعزاء، هدف هؤلاء من هذا الفيلم، من هذا البرنامج، هدفهم ان يقولوا أن عمر بن الخطاب هو الذي فتح إيران وكسر المجوسية. طيب بعد يقولون الآن يجب علينا نحن أتباع عمر أن نفتح إيران ونخلصها من المجوسية. من هي المجوسية؟ يعني الشيعة. كل غرضهم وأغنيتهم اللي سترونها في حلقات البرنامج هذه. فنقول لهم طيب أهلا وسهلا، تفضلوا لنبحث من الذي فتح إيران، ما هو دور عمر ودور علي وتلاميذه في فتوحات إيران. تعالوا نبحث بحثا تاريخيا، ومن مصادركم لا من مصادرنا. يا إخواني الأعزاء، الله وكيلكم أن الذي يقرأ في حروب النبي صلى الله عليه وآله يجد عليا هو المجلي، هو الفارس، هو مفرج الكروب، هو البطل، هو الذي يقطف النصر، هو الذي يبيض، هو الذي يفرج الله به الغم والهم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. ويجد فلان وفلان، الله وكيلك، من تبدأ المعركة يدور على آخر صف ويتلطى به وراء المقاتلين، هؤلاء ينسب لهم. بالفتوحات الإسلامية تفضلوا لنرى في فتح العراق وإيران، المثنى ابن حارث الشيباني فتح أكثر العراق وهزم الفرس. عمر بن الخطاب كان ما يعجبه، هذا شيعي ما يعجبه، وظل حاط عليه إلى أن عزل وقيل قتله. طيب، جاء أهل البحرين بسفن وفتحوا إلى شيراز العلاء بن الحضرمي، هذا التاريخ تفضلوا، العلاء بن الحضرمي عاقب عمر. ليش عاقب؟ يقول له ركوب البحر حرام، انت عرضت المسلمين للخطر. عاقب وعزل وقيل قتله. اذا منا يمنع الفتح، منا يمنع الفتح. ثم لما تجمعت الفرس في نهاوند، كان والي الكوفة عمار بن ياسر رضوان الله عليه، والفرس جمعوا 150,000 جندي في نهاوند. كتب عمار الى خليفة كان عمر، قال له الشكل هؤلاء جمعوا، ويذكر له اسماء قادتهم وشيتهم، وانهم قالوا نسترجع ما اخذه منا العرب ونقصد اصل دينهم في المدينة فنستأصله. ذول جماعة كسرى جمعوا وهذه نيتهم. ماذا يقول المؤرخون؟ هذا الواقفي، هذا الكلاعي، هذا الطبري، هاي المؤرخون ماذا يقولون؟ وصلت الرسالة الى عمر في المسجد، لما قرأها اخذه الافكر، افكر رجفة رعدة، وسمعنا اطيط اضراسه طق طق، وقال يا اصحاب محمد اغيثوني اغيثوني. من الجاء؟ جاء عليه سلام الله عليه، وطمأنا واعطى الطرح، واقترح القائد النعمان ابن مقرن فإن قتل فحذيفة، وعلمهم كيف يقودوا المعركة، وقادوا معركة. وعمار جاء من الكوفة، هؤلاء الثلاثة قادوا المعركة نهاوند، يسمونها فتح الفتوح، فتح الفتوح يسمونها. هذه اللي يقولون فيها أنه قال عمر يا سارية الجبل، هي ما فيها جبل ولا شيء نهاوند أبدا، المعركة لم يكن فيها جبل. المهم أنه بعد ذلك قيل لعمر يزد جرد فر، فخلي نتبعه. يقول لا كافي، لا تتبعوا، وددت لو أن بيننا وبين الفرس بحرا من نار، لا نوصلهم ولا يوصلون. من ريد؟ أمير المؤمنين يحثه ما يقبل. الأعنف ابن قيس رئيس بني تميم أخيرا هو قال له ترى ما دام موجود يزجر هذا يظل يجمع ويظل قاتلنا، لازم نتوغل في فارس. أمير المؤمنين عليه السلام يقول له أنا سمعت رسول الله يقول تفتح عليكم خراسان، وليدفنن في طوس بضعة مني من زار قبره فله الجنة. بعد سنتين يا الله استطاع أمير المؤمنين والأعنف يقنعون عمر بأنه توغل، وحينئذ قبل وقال له حببتني بفتح خراسان يا أبا الحسن، وسمح لي الأحنف ابن قيس بني تميم إجوا هم الذين بدأوا بفتح خراسان، من اللي يكون فتح؟ تفضلوا يا إخواني احنا حاضرين لنقول البطولات لمن، والخور والخوف لمن، ما هي قصة فتح العراق، فتح إيران، فتح فلسطين، معركة اليرموك، تفضلوا نبحثها. معركة اليرموك لما انبعث أبو عبيدة، بعث لأبي بكر بالأول، خالد بعث لأبو بكر قال الفرس الروم جاي يجمعون ضدنا، فهو لمن يلجأ أبو بكر في المسائل هم، لا هو مقاتل ولا عمر مقاتل ولا الحوالينهم، لمن يلجؤون؟ إلى فارس العرب. لمن يلجؤون؟ كل عمرهم المسلمين لما عندهم مشكلة مهمة لمن يلجؤون؟ يلجؤون إلى بطل الأبطال أمير المؤمنين، لجأ إلى علي سلام الله عليه، قال له ما يخاف، أرسل إلى اليمن عنده احتياط مخليهم، من هم؟ النخعيين. بعث على مالك الأشتر ومجموعة جيب لي جماعتك من النخعيين، على عمرو بن معدي كرب الزبيدي 900 رجل جاب له من اليمن، جاءوا للمدينة نزلوا عند علي وهو أعطاهم الخطة وأرسلهم إلى خالد بن الوليد لليرموك. لما توفي أبو بكر رأسا عمر رأسا عدل خالد، لأنه في حساسية بينه، في حساسية، ذاك يطعن في أمه وإلى آخره، بيناتهم يسبون بعضهم البعض، اثنينهم خالد وعمر يكرهون بعضهم يسبون بعضهم، فعدل خالد خلى أبو عبيدة. أبو عبيدة أيضا أرسل إلى عمر أنه الروم يجمعون ونحن قلة، لجأ إلى علي سلام الله عليه، قال لعلي اكتب لهم في الذين أرسلنا إليكم كفاية، احنا عارفين ايش دازين، دازين ذول 900 بيهم 4-5 وحدهم كافين، في الذين أرسلنا إليكم كفاية وسترون آية، هكذا أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالفعل ماذا كانت الآية؟ كانت الآية مالك، مالك الأشتر، بطل اليرموك مالك، برز أول فارس من الروم، هذا يعد بألف جندلة، قائد الثاني الثالث 9 وقيل 11 قادة، أول جزرهم مالك، الباقين خافوا ما برزوا لهم، ضعضع المعسكر قال أبو عبيد احملوا وضعضعوا، حينئذ وصلت الهزيمة إلى هرقل، هرقل قرر الانسحاب من كل سوريا، وقف على تل وقال السلام عليك يا سوريا، وانسحب من القدس ومن كل سوريا. من الذي فتح؟ مالك وتلاميذه الذي أرسله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إخواني الأعزاء، نحن نقول لهؤلاء إخوان أهلا وسهلا، إذا أردتم بيان التاريخ والبحث العلمي فيا أهلا بكم، لكن لا تكذبون، لكن خلوا نسمع رأيكم واسمعوا الرأي الآخر أيضا المقابل. على أي حال إخواني الأعزاء، ينبغي أن نعرف أن هؤلاء الوهابية لا إخلاصا ولا حبا بعمر ولا حبا بالإسلام ولا حبا كما يقولون بالفرس وتخليصهم من المجوسية، هؤلاء عندهم غرض ومرض، كما كان غرضهم ومرضهم عند تأسيسهم ضد الخلافة العثمانية وأهل السنة والجماعة، الآن غرضهم ومرضهم ضد إيران والشيعة في العالم، عقدتهم الشيعة في العالم، لأن يعرفون أن الشيعة يفهمونهم جيدا ويكشفونهم، عارفين تاريخهم وارتباطهم، عارفين نقاط ضعفهم، عارفين أنهم هؤلاء مجسمة عباد عجل، يعرفون أنهم عباد بني أمية، ولذلك الآن تراهم مستنفرين بكل ما يستطيعون بكل ماليتهم، ومعاهم الغرب ومعاهم إسرائيل مستنفرين لحرب الشيعة. طيب لماذا؟ لأن الشيعة يسبون الصحابة. تعالوا هؤلاء اليهود يسبون رسول الله، شو ساكتين عنهم؟ حلفاكم اليهود يقولون حلفائنا الاستراتيجيين الوهابية. طيب هؤلاء الغربيين يسبون نبيكم، ما يهم بس لا تسبون بني أمية وعمر. إذن عمر في الواقع راية رفعوها، الصحابة راية رفعوها كذبا. هؤلاء عندهم حقد ونصب على أهل البيت عليهم السلام، يكرهون عليا، يكرهون عليا. واحد مرة في برنامج في تلفزيون يقول لي نحن نحب أهل البيت وعلي والحسن والحسين، يعني نحن نكره علي نواصب؟ قلت له نعم تكرهون علي. قال كيف؟ قلت له في مدرسة في القطيف اسمها انتم مسمينها مدرسة علي بن ابي طالب، حكومة مسميتها بهالاسم. مدير المدرسة بعث رسالة لوزارة التربية كاتب فيها مدرسة الامام علي بن ابي طالب، وقعت عليه الصاعقة، فصلوه وبخوه النبوه. ليش؟ قال لعلي بن ابي طالب الامام. هذا قلت له هذا حب لو كره. الامام عندكم الغراب الطبل تسمونه امام، الامام ابن باز، الامام ابن تيمية، الامام ابن عبد الوهاب، الامام ابن سعود، الامام الامام علي بن ابي طالب ليسميه امام توبخونه وتعاقبونه. هذا واحد. شيء اخر تقولون نحن حنابل، وكتاب مسند احمد بن حنبل مملوء علي كرم الله وجهه، كل المسلمين يقولون كرم الله وجهه، يعني الله عز وجل كرم عليا لم يسجد لصنم، نشأ في حضن النبي صلى الله عليه وآله ودخل في الإسلام، كرم الله وجهه، يقولونه لعلي. الآن تعال ابن باز هيئة الاستفتاء، عندهم هيئة الفتوى، عندهم مجلس كبار العلماء 19 ذول أعلم العلماء، الملك يعينهم أنه كبار العلماء عليها 19. هؤلاء لكام واحد منهم؟ قلت له الآن أنت إلى 4 سنين كبار العلماء، قبل ما تمضي 4 سنين وتصير من صغار العلماء اتفضل ناظرني. الآن هؤلاء كبار العلماء، هيئة الفتوى ماذا قالت؟ هيئة الفتوى يحرم أن يقال لعلي كرم الله وجهه. ليش؟ ها لما تقول علي كرم الله وجهه يعني تقصد أنه غير فلان وفلان ما كرم الله وجهه، 40 سنة يسجد للصنم ما كرم، فهي طعن بغيره، تعريض بغيره، فإذا صار حرام أن تقول لعلي. طيب أحمد بن حنبل ما اللي كتاب منه؟ كله مرتكب معاصي وحرام، علماء السنة الناس اللي يتكلم حرام حرام كله حرام، فيه تعريض بفلان وفلان. عجيب. قلت لأحدهم يعني إذا قلنا لهذا الشخص دكتور تعريض بهذا اللي يمه أن هذا ما وصل للدكتوراه فيحرم أن نقول له دكتور، لما نقول لك إلك سيف نقول لواحد إمام، نقول لهذا الملك تعريضا بذاك أنه ذاك مو ملك. هاي العقلية العوجة المرض في حالة مرضية في النفس، نفس معقدة مريضة نعوذ بالله، تكره، يكرهون أهل البيت. ثم هذا شو تسموه؟ هو الكره أخضر أحمر، هذا كره. الذي ما يقبل أن يقال لعلي بن أبي طالب الإمام، الذي ما يقبل أن يقال له كرم الله وجهه، هذا ليس مبغضا، والله مبغض، والله ناصبي، كيف لا يكون مبغضا؟ إخواني الأعزاء نحن نقول امدحوا أصحابكم ما شئتم، لكن خلوا ذلك للبحث العلمي، وخلونا نحن أيضا نمدح أئمتنا بما ثبت لهم صلوات الله وسلامه عليهم، واتركوا عنكم هذه الدكتاتورية والاضطهاد. أعطوا الناس في السعودية أعطوهم حرية، حرية الرأي. هذا يريد يقدس أبو بكر بس ليمس بالصحابة، أما يعتقد بهم هل يعتقد بينه وبين ربه؟ كل مسلم، احنا هكذا عقيدتنا، كل مسلم يجوز له أن يعتقد بالصحابة، أهل البيت عند الكل مقدسين مقدرين، لهم واجبات لهم حقوق، أجر الرسالة لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، هذا متفق عليه عند الكل. بقية الصحابة نحن نقول أهل البيت ميزان للصحابة، نرضى عمن رضوا عنه، نسكت عمن سكتوا عنه، وكل مسلم له الحق أن يعتقد بالصحابة ما وصل إليه اجتهاده أو تقليده. أحرار والبحث العلمي الكل خلي يبحثون بحثا علميا وسووا أفلام، وأعطوا الحرية للآخرين أيضا يسووا أفلام، سوون أفلام عن معاوية وعن عمر، خلي الشيعة أيضا يسوون أفلام، خلي المالكية خلي الصوفية خلي الإسماعيلية خلي الزيدية يسوون أفلاما عن أئمتهم أيضا، هذا لا مانع منه. إخواني الأعزاء بالنتيجة لا نجد منطقا قويا كمنطق التشيع ومنطق مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وليكن معلوما عندكم أن هذا الاستهداف الذي ترونه الآن للشيعة في السعودية في البحرين في العراق في إيران في لبنان في العالم، هذا الاستهداف هو أيضا من علامات اقتراب ظهور المولى إن شاء الله. اللهم صل على، وأن المسألة تشتد وتضيق وتضيق، ولكن ما أظن أن شدتها أكثر من سنتين ثلاث سنوات. سترون بوادر الفرج إن شاء الله، ثم ترون طلائع النور إن شاء الله. لا نوقت ولكننا نأمل. هذا المخاض اللي هو موجود الآن في بلادنا العربية، هذه هي العرب تخلع أعنتها، تخلع أعنتها وما تقبل أن يقودها، يمكن يجي يقودها أموي يمكن يقودها آخرون، لكن تخلع أعنتها، هذه معناها فرجة حتى يمكن أن تظهر راية الحق وأنصارها إن شاء الله. إخواني الأعزاء كونوا على يقين بأنه مهما كانت، مهما تكالبت علينا الأمم، مهما تكالبت وسائل الإعلام، هذا يسبب زيادة يقيننا ووضوح رؤيانا. اثبتوا على ما أنتم عليه واشكروا الله على ما أنتم عليه، وليقم كل منا بواجبه. واحد يستطيع أن يدافع بكلمة، أن يدافع بعمل، أن يدافع بمجلس، أن يقوم بأي شيء لإعزاز مذهب أهل البيت عليهم السلام، لإعزاز حقهم وإظهار ظلامتهم. نحن في عصر نشم منه عطر ظهور مولانا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أعزنا في بلادنا وانصر المؤمنين في أرجاء العالم. اللهم أعز الإسلام وأهله وأذل الكفر والنفاق وأهله. اللهم امنن علينا في هذه الليالي المباركة بفيض من فيضك، بعطاء من عطائك، ببركة من بركات رسولك وأهل بيته الطاهرين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجهم ويسر أمورهم وشاف مرضاهم، واكفهم ما اهمهم. اللهم تولنا بخير ما تتولى به عبادك الصالحين. والسلام عليكم، وصلوا على محمد وآل محمد.